يبدو أن الوضع في راديو منوبة بات سباقا للأطراف المتنوعة للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة منه. آخر حلقات هذا المسلسل تمثلت في سيطرة مسلحين من تنظيم القاعدة على معسكر راديو منوبة. تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة. عسلامة، مرحبا بكم شيخ زوديتور. اليوم كيما العادة كيب تنظيم القاعدة محضرت لكم برشا جو برشا موزيكا. اليوم معايا إلياس، أنوار، نجد وعلاء، وبطبيعة أمين من ماشين من قدام الكونسول. وكم دابيتود عنا سوجي باش نحكيو فيه جوست من بعد غنيت AMG Bitch Better Have My Money أبقى برانشي سور نوتر سيت www.radiomanobastation.com. وهنا رجعين. You look like you ain't been bumped in a while. Pick up the motherfucking phone and dial and have your money in a big ass stack. I'm swinging his dick like a new jack. Bitch. So. Choose the position, pronto, you're on the clock. You can suck the diggity dick, but I'ma charge you a knot. Bend your ass on over and touch your toes. Hold your breath, cause I'ma hold my nose. This dick of mine ain't friendly, baby. Will it hurt you? Yeah, maybe, probably, because I'm 19 years old. I fuck hot pussy until it's cold. I ain't a prostitute, but I'll knock the boots. Women love me and say I'm so cute. Girls wanna get with me on Tinder. A big old butt and a smile and a weird up. Pussy ain't nothing but a game to me. Pockets on fat cause I play the freak. So when a hoe wanna fuck to the flow of a teenage pimp, I wanna see that grip. So money. Motherfuckers out there can't fade me, and bitches out there don't faze me. I take it blow for bro. A hoe is a hoe, a bitch is a bitch is a bitch. So fuck all the rigmarole. I clock the dough while I slang the blow. G's gonna do it to you slow while you sing along, ho. Bitch better have my money. Money. رجعنا لكم بعد AMG وتوا نحب نسلم على الكيب. مرحبا بكم. عسلام عليس. اهلا بيك غيث، وهلا بكل استمعوا فينا في راديو منوبة ستيشن. نجد. مرحبا غيث، ومرحبا كيف كيف كل يستمعوا فينا على موجات منوبة راديو ستيشن. اليوم انا يظل في اول حلقه وبرموت هنتلت شويه قتل كبير في العمر. اي انوار يوسف في تنظيم القاعده. تنظيم القاعده صحيح، زادت اكد اليوم صحيح معناتها. انوار عسلامة، مرحبا بكم وعسلامة باللي يستمعوا فينا الكل. دونك كيما تسمعوا في صوتي حاسين حاله حليله مسكين. علي مرحبا بك. عسلامة غايث، عسلامة الياس، نجد، انوار. علي اليوم الضيف نتاعنا في تنظيم القاعده. باهي اليوم باش نحكيو على الارهاب، خاصه العمليه اللي صارت في سيدي بوزيد وين قاموا بعض الارهابيين بذبح طفل عمره 16 سنه وحطوا الراس نتاعو في كيس من بلاستيك. زميلي الياس، اش قولك يعني في الظاهره اللي صارت؟ شنيش قولك يعني كيفاش ترى يعني السلوك نتاع الارهابيين وعلاش عملوا كيكا؟ هو معناها بالعليقه نقولوا، فما معناها مقوله تتقال ديما حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، معناها خاطر بصراحة هما قاعدين يعملوا هكا معناها على باسم الدين والدين ما قالش هكا فهمني. دونك انا ضد معناها الحوايج هذه وربي يصبر الاهالي معناها نتاع ربي يصبر الاهالي نتاع الضحايا نتاع عبارة شهيد يعتبر جيد. زميلي نجد بصراحة لازمنا نندوا بالعمليات الإرهابية بورتون البرنامج نتاعكم هو برنامج ترفيهي لكن الأوضاع تفرض نفسها الأحداث تفرض علينا باش نحكيوا على العمليات الإرهابية اللي قاعدة تتطور من من من بريود الأخرى. قاعدين نشوفوا كانت تقريبا عمليات منظمة وتقريبا مشاو يوليوا يمسوا في المواطنين تقريبا هذه العملية الثانية بعد ما قتل وراعي الغنم الأولاني توا كيف كيف طفل صغير وراعي أغنام 16 سنة فقط قصوله راسه هنا كيف كيف ندوا بالعملية هذه الاختيرة واختيرة لكن كيف كيف نوجه دعوة للسلطات ذولي حسب ما سمعنا اللي حتى جثة على المستوى الأمني وعلى المستوى السلطة ما تدخلوش باش يمشيوا ويجيبوا الجثة وهنا ما نعرفش شنو صار وحسب ما أكدوا العائلة متاع الطفل هذا الله يرحمه إن شاء الله يكون من شهداء الوطن اللي هما مشاو وحدهم باش يجيبوا الجثة من جبل وهنا نقطة استفهام كبيرة تطرح جو سي با اش نجمو نقولوا نقولوا ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله يخفف علينا منزل وان شاء الله ربي يهديهم. به انوار انا بصراحه سخفني برشا الطفل وبصراحه لا انسانيه وحشيه كبيره معناها انا نظن كانوا هما حبوا يزرعوا الخوف في معناتها في قلوب المواطنين معناها ملي كانوا يستهدفوا في شخصيات معروفه توا وصلوا معناتها للمواطنين بصراحه شيء سخف وشيء اسف. علاء نقول لا يرحمه ربي يصبر عائلته وسمعت كيفاش ما تلقاو قالك الكلم تاعه ولا شنو ما تبرياحه كل زميل إلياس شنو هي عندك غاديك باش تسمعنا؟ عندي التسجيل نتاع الوالدة نتاع الضحية نتاع الضحية نسمعوا باهي نسمعوا مع بعض. زاد دور باش ندخل ونروي لي عشاي تحاشي وانا يشرب التاي قلت نطيب لي شوية تاي ديت العافية انا هيك غامر ومرتبول بيت عدد قلت لاخ نعزة جد تلاقي نعزة جد وبريكة مسامش وطول ما مرة قوبي عايد هاي قلت بو شوية خندخل اذونا وتو نجي عرفتني شي من هني في الواد هاي خلط لي هلا عندك علي السلم قلت بريك وين قال لي بريك هولي حق وزراح طويل وشيني بالمخل قال لي جد قلت بوري شيخ هندوني جد قال لي لا مش نعطيه جاء اخوه مغادي اخوه مربوي اعطيه هو الكراس قال لي قصت وراسه قال لي هتو غادي له هو الحكي وهم بالبلح بيتين يبقسوا في الحافي مني ما رقدتش خلاص بالمشوارة نطل وشدوا في جنب القلعة عادية اللي يقولوا قلعة صغيرة شدوا وبركوا عليه وقذبها من عزيز وكتفوا وغلقوا لي فمه وهك غلقوا لي فمه ونزلوا لي بالسكين وقصوا لي راس قبعتهم مع الطفل هذا طويل حكايين نيلسني ولدي يجيني ويلسني يعطيني الدي بتاع ولدي خصحة وحدي كان هو وحدي كان ولا ربي. ضحية كان مبروك السلطاني أصيل ولاية سيدي بوزيد وبالتحديد جلمة عمره 16 سنة. نسمع في الديكلاراسيون تاع والدته معناتها بصراحة شيء يسخف غاية كما قاعدين نشوفوا الطالب أقل حاجة معناتها باش تقف مع الحكومة باش يسترجعوا حق الشهيد هذا لأنه العملية هذه وليت تستهدف كما سمعنا من بكري وليت تستهدف المواطنين وليت تستهدف حتى في الأطفال للي شيء لأنهم هما تقريبا قاعدين يشك اليوم يتعاملوا مع الأمن ولا ربما قاعد الأمن يحط فيهم ديبوان معناتها باش يرصد تحركات وإلا يقولوا احنا قاعدين يصبوا بالإرهابيين هذوما هذاك علاش هما قاعدين يقطعوا في الطريق هذا وقاعدين يرهبوا في المواطنين باش ما يقدموا حتى معلومه على الإرهابيين اللي هما نجموا نوضحوا اللي هما راهو في نقطه ضعف في حاله ضعف كبيره لانه ما عادش عندهم مؤونه وما عادش عندهم تخطيط لا استراتيجي ولا لوجيستي هذاك علاش وليو مشيو للعمليات اللي نسميهم احنا الذئاب المنفرده هذه باش يخوفوا وباش يرهبوا المواطنين لكن احنا نقولوا لهم ربما كشباب ولا كمواطنين رانا احنا ضد الإرهاب واحنا روكات وينسى ما نخافوش ويلزم الدولة بصراحة تكون مع المواطنين هذوما وتحميهم وتوفر لهم الدعم الكامل باش ينجموا تصديوا للإرهاب ان شاء الله. ليس والله في رأيي معناها يلزم الدولة هنا تتدخل. احنا سمعنا كون الرئيس معناها سيد باجي قائد السبسي في عوض يمشي معناها سيدي بوزيد ويتنقل على عين المكان معناها للعائلة من اجل مواساتها عائلة الشهيد مشى لفرنسا تم بعد نحكيو معنا على اي باش نحكيو فيه على الحادثة على العملية الإرهابية اللي في باريس. على كل يلزمنا نقفوا معناها يد واحدة ضد الإرهاب سواء شعب مجتمع مدني حكومة أمن جيش يلزمنا نقفوا الكل ضد الإرهاب. وكما قال نجد معناها ما عادش عندهم قوة ولا تو معناها يستهدفوا في المواطنين يستهدفوا في راعي غنم يقتلوه في كله معناها في الغنم متاعه باش يقتاتوا باش ياكلوا درنير ما معناها رينا في عملية التمشيط الأخيرة في خاصة في جبل الشعامبي رينا الأوكار متاع الإرهابيين رينا معناها مكرونة رينا الماكلة متاعهم رينا عظام متاع عليلش معناها توفيت المؤونة متاعهم دونك ولا يحبوا يخرجوا ويتوغلوا أكثر في البلاد يبعدوا على جبلته معناها الحادثة ذي حصلت في جلمة وجلمة ماهيش في الحدود جلمة في سيدي بوزيد نجم نقوله في الوسط في وسط في وسط البلاد معناها في وسط في وسط في وسط تونس منطقة عمرانية دونك هنا كما قال نجد نزيد نأكد كونه الإرهابيين ما عادش عندهم باش ياكلوا ما عادش عندهم القوة لازم معزولين ولاو يدخلوا الوسط البلاد باش يقتاتوا ويقتلوا في نفس الوقت باش يبينوا اللي هما معناه يرهبوا في الناس باش احنا نخافوا. الهدف الوحيد نتاعهم هو انه احنا خافوا كانوا يقتلوا في الامنيين والجيش وكانوا كذلك والسياسيين تولوا يدخلوا للوسط معناه الفئات الشعبية. به انوار إن اللي قريتوا كانوا هما مش إرهابي ومش اثنين هما 20 واحد معناها حسروهم في الجبل. قالك من الأول ذبحوا 5 رؤوس تاع ماعز وبعديك شي قصوا راس الطفل وصوروا العملية بالفيديو معناتها بالحق قمة الوحشية ولا إنسانية ذو عبيد حرام فيهم صفة حيوان مش إنسان معناها بالحق شي يوجع القلب وشي يأسف. وقبيلة زيد سمعنا كلام أمه بصراحة شي يبكي معناها هو رو كما قال ليس العملية ذو ما يعملوا فيهم باربيك معناتها شوف وليت حتى موثقة مصورة ويبعثوه حتى معناتها كما وراه معناتها يبعثوه الراس وهم زوز قتلوا واحد بركة والآخر بسل الميساج معناتها رانا موجودين ورانا قتلناه وظيفتهم الإرهاب معناها خوفي باش يرهبوا المواطنين وهذا لا باسم الدين ولا باسم الإسلام ولا باسم أي ديانة باش نجر وباش نقتلوا خاصة المدنيين ولا العسكريين ولا أي مواطن. إن شاء الله نكونوا الكل كما قال الياس يد واحدة من أجل مكافحة الإرهاب في تونس وفي العالم كله ان شاء الله. باهي باش نخرجوا من الجو الكئيب هذا وباش نمشيو توا للي كرونيك نتاعنا اللي اس حضرت لنا في الجديد. والله يا كرونيك جديد هذا اسمه هالو معناها نكلموا فيها ناس حاولوا نفدلكم معاهم شويه ونسمعوا الكرونيك الاول نتاع اللي اس في هالو وهنا رجعين اذا معكم وين عسلينا؟ عسلينا تبدل الصوت ها شو معي؟ سمحني انت طالب ميتا وانت شكون؟ لا منيش طالبك انا طالب طفلة تقرأ في الهاش السي غلط شنو سمحني لا منيش غلط انا نعرف شكون طالب انتم سمعتي وجاتي شنو؟ انتم سمعتي وجاتي وانا انا اجاز توفى بالزاد مش بالتي مش اجاز اجاز انيون جنرال دو ديتيديون زبرتا أنا سالف إذا ما حني لما نعرف كم شغال في النور والسر لا مانيش غلط أنا كان في كنت مش غلط أول شيء نعرفك شينا لا أنا نعرفكم أكيد تسكن في الزنقة شنو؟ أنت تسكن في الزنقة اللي على اليمين وبعد دور على اليسار إيه ديك ربي خلو سكو تعلم إيه؟ سكو تعلم إيه سكو تعلم أنا تعلم إيه بك تعلم انت طالب اللطف اي طالب اللطف انا طالب نادية البراني ليه سمح لي ما عدنيش نادية براني يا ودي عندكم ازاي نمروها وانا يا ودي ما عدنيش ما عدنيش نادية براني علاش رصتي فيا هكا راني نضرب رصتي على الحيط راهو ما عادش تحسيني هكا نادية البراني انا اعطيك واحدة تشبه الناس يا ودي انا نادية تشبه النادي يا ودي انا ايش نادي تحب على واحدة مين نادي تحب على ما لقيتك خالص هاي معك واحدة شبه النادي طب الو الو ايش شو صوته مرحبا شبك تخوف شو كيف جاي اخي اسمعني عدلي نادي عدلي نادي ليه ما نجموش نادي مشغولة الان مشغولة لا تخدم في التونيزيان ولا في التليكوم مشغولة يا حاجات ما أعظم تاخذوا في الإجاز يا إجاز من فضلك تعاون فيكم على الإجاز اي صحيح انيون جنرال دي زيت ديون زبراتا حبكم تنضموا معايا في النقابة الجديدة هذه تنضموا ولا لا اي عزبنا الكونسيبت نخموا وقولوا لك لا لا تو يا دي ما فهمت تخمام تو يا تقرر تو ايه ولا لا وكلمي لي نبي عايز اختي ليه ودي نيجي فايدة ليه ناقصها كان تو واحد يا ودي كيفاش فايدة وهي ربحت في الانتخابات يا ودي ربي يهديك يا ودي علاش تغششوا فيا هكا علاش هكا يا ودي خلي علاش تغششوا فيا ها تغششت لي تو يا ودي تغششت انا دم صخور يا ربي يحلف اللي يدي تغشش يا عايش تخدي عندي لي ناقصها يا ودي نيجي ما نتنجمش يا نادي يا نادي جيت تكلميه ايه تكلميني ليه قالت لك ليه يا نادي ها ايه يقول لها الحب يناديك يا نادي عيطي لها عيطي ويا انت في العذاب ظهري عرفت ويتنا ومتايس الدار باهي صحيح حاسلوا عاد فدريك جهرب عيطي لها بجهرب مانيش مفدر باهي والله باهي بركة هاي هات عجيكوك بركة هاي مرحبا بك قالك يا نادي الحب يناديك هلو يا نيتا معاك لا تنضمي للجاز ولا لا يا يوسف نعم يا ودي معاش تقولي نعم تنضمي للجاز ولا لا تنضمي للجاز لا لا ننضم ليش يا ودي عايش مشي على عرش لا لا والله سمعتك اختي والله سمعتك انت خسرتي في الانتخابات البارح وعامله روحك رابحه خاطر لوجيتي ربحت في تونس كامله وانت خسرتي علاش فرحانه وجايبه فيها تهبطي في التكيات في الفيسبوك فرحانه خاطر لوجيتي ربحت لا لوجيت ربحت صار انت من جماعه لوجيت انا تعرفوا كيفاش انت لوجيت ولا لوجيتي انا لوجيتي علاش علاش خاطر لوجيتي ايه علاش فما سبب معناها اخي انت تولدت هكاك وجيتيو وعلاش انت عندك رشاش على ناديه براني وش حكايتك انا ناديه براني شكون ناديه براني يا ودي شكون طالب اللي تحب يا اخي صبيح يا ودي انا تو طالب نقرا كيف كنت تقرا في اللي هاش سي ما كنت نقرا في اللي هاش سي حتى انا نقرا ايه مرحبا بيك بيه وبيك عايش ما نجي نطلع عليك غادي شني مرحبا بيك هذه نجيك معناها نجيك اللي هاش سي نعملوا قهوه نعمل قهوة بيه قهوة بيه ايه تتب... استني تتقمق عريلي على اللغة متاعي معاش تعودها هذيك نعمل قهوة بيك يا ودي استغفر يا رب استغفر يا رب ما نسنو بيه من الاخر من الاخر شو تحب من الاخر وعلى الاخر نحبك يعني تنضمي للوجاز للوجاز بيه مش عليك على العرض ما نضمش للوجاز يا ودي نعطيك رشوة يا بنتي رام سبيكي ما نقبلش الرشاوي علاش انت ما ربحت ولا بالرشاوي تنكري هذا قولي لي تنكري هذا ما ربحناش بالرشاوي ما ربحناش بالرشاوي لحظه لحظه انتم في الهاش سي ما عندكمش فلوس انتم ناس فقراء يعني في الهاش سي ما تنجموش تدفعوا فلوس باش تربحوا في الانتخابات بينما الفاكات الاخرين عندهم فلوس هكا ولا انت بنيتي تفني في الحي ذاك اللي الزنقه على اليسار وبعد دوري على اليمين مسكينه معناها ما عندك فلوس هكا ولا لا ما عندكش فلوس باش تدفعي باش تربحي تبان لك علاش خسرتي شنو تحكي ودي بنفسي تخرب وقتك ضايع انت تو وقتك ضايع اي انا اضاف الحكم ثلاثة دقائق نلعب في الوقت الضايع ملا باش شنو تحب اي نحب خاطر انتم ربحتوا في الانتخابات وتكذبوا علينا يعني ما فماش لا وعود لا شيء وين وين وين الوعود نتاعكم وين هنقول علي نقل اختي كل شيء انت تحكي ودي يجيك ربي وين وقيف Yeah. Roadboy bass, mash up the place. كم بعد سكريليكس روك ان رول فريمو يعطيك الصحة الياس الياس كنت قلنا من بعد ما عليك طلبتها الطفلة اش قلت لك ثبتني بالمقلوب قلت لها راني الياس وكذا وهي نادية البراني تقرأ في ليهاش السي عامله تحية النادية البراني تحية ليها شاركت عامله في معناها كارتاج جود تالنت بالصدفة معناها تقابلت أنا وليس قابلت أنا وغيث بالصدفة معناها بالصدفة تقابلت أنا وليس هيك هو ثبتني بالمقلوب وبتفد ليك وتحية ليها وإن شاء الله تكون تسمع فينا تو خطر قلت لنا يزمك تسمع صح الياس أنوار نمشي ومع بعضنا في كرونو كريتي عسلامة ومرحبا بكم في كرونو كريتيك أول خبر باش نبداو به كونو أنا وأنجلينا جولي نزنو قد قد 17 كيلو رجعي هلا ليه رجعي هلا بالرحلة أنجلي أنجلي ولي توزن ما تدخلش بعضك ميسيرش هو نرمالو هو رجع فاس أوكي نتقبلها منك نجد ميسيرش بأنجلينا جولي واللي توزن 49 كيلو غرام شيء هذا مقلق برشا عبيد وخاصة الفان متاحة وحتى صحفيين لاحظوا الشيء هذايا والكل واحد يقول معناتها من سبب دونك شيء يقول لك خاطر مريضة وشيء يقول خاطر الخدمة وفما عبيد تقول لك خاطر براد بيت هددها بالطلاق وخاطر هي تعمل في معناتها ريجيم قاسي فهمت وهي شنو الحكاية معناتها طلع هي الحكاية مازالوا ما يعرفوش السبب معناها هي شافوها معناتها طلعت في مهرجان معناتها لابسه هكا روب نوار وظهرت ضعيفة على الاخر فهمت معناتها مش عارفين معناها السبب بالضبط ما صار حد شيء دونك نتصور ريجيم انا اقرب حاجة معناتها هذوما الفنانين الكبار معناتها سورتو يتعاملوا برشا مع الريجيم القاسي ومدري شنو باش يقعدوا ديما زفيلت اي ستايل كيف كنت اثنين واحد انا شد الحساب لهنا اكتب اثنين واحد اللي صالح شوي ثاني خبر اللي هو ساني كسوس ولدت وجابت طفل واللي تو ولات معروفه باسم ساني يوسف اللي هي نذكروا اللي كنت عمناول بلوتو سني في ديبيو ماي عرسة بعمرو مكنين اللي هو منتج معروف. ودونك بعد 6 mois جبت بيبي سبحان الله. اسبوعي اي ان بعض الظن اثنى اسبوعي لازم نحن نخمجوا مخاخ للعرب ونقولوا اسبوعي جاي شي مشكل ان شاء الله مبروك عليه. على فكره اخويا اسبوعي ايوه اما اخويا الثاني ما شاء الله اثبت الياس هي اخويا الثاني ايش معناها وانت صغير مش انا خويا الثاني مش هي كان جيت انا اسبوعي ممكن فما حتى ضوق فوق معناتها مش بينك كنت خرجت تلعب وقتها لا لا علينا مي. واخر خبر باش نخدموا بيه اللي هو شكون قتل مارلين مونرو. شكون قتلها غاي والله المعتمد ما قتل حد شكري بعد 35 عام من وفاه مارلين مونرو خرج دونك ضابط من إدارة وكالة الاستخبارات الأمريكية اسمه نورمان هودجز اعترف كونه قتل مارلين مونرو وزيد قال اللي هو اغتيل 37 معنى تراجل خاطر قال لك مارلين مونرو كانت المرأة الوحيدة اللي اغتيلها وكان السبب كونه هما خافوا منها خاطر ما كانش عندها علاقة بها معناتها بالرئيس الأمريكي دونك خافوا منها لا توصل الأخبار معناتها لدولة أخرى يا أخي قروا باش يقتلوها وكهو بعديها. ليه السؤال هنا شكون وقتها الرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي وقتها سنة نقول لك جون كينيدي أوكي. واللي هو مات شكون قتل جون كينيدي؟ مقتول هكا هو هكا ميت الزوز اي نفس اللي هي قلت لهم. وهكا نكون وصلنا للختام كرونو كريتيك ونرجع لكم الجمعة الجاية. بيه توا وصلنا للحظة التاريخية متاع العادة واللي هي وقت النكتة والنكتة بصفتهم إيكيب كاملة يحبوش خليهم خرجوا بشيخذوا بوز وانا بقيتش نحكيها وحدي اما جبت معايا امين من ماشين اللي مستنسي قد قدم الكونسول باش نحكي له اللي هو النكتة يعني امين مرحبا بيك عاشكو بيك امين تعجبك النكتة بيك شيخ عليها احسن واحد من احسن بيسمعني امين فما واحد مشي يلعب في بيار في بلاصة مضخمة مع أصحابه شنية فما؟ واحد يلعب في بيار في بلاصة مضخمة مع أصحابه صحيح أحسن واحد أنت تجاوبني مسترس الأخرين ويتلفوني بيلا علي أي يا سيدك نوقز تليفون هزك السيد شنية عمل؟ هز قال ألو قتلو ألو قال هوي عزيزتي قتلو عزيزي أنا توا متعدية قدام الصيغي ولقيت شركة بكنز ميل ميسالش نخاها قال مي بيان سور كرنيت شيك متاعي ما عندك خوذ بشتغل عليك شركة بخمستاشن مليون صحابه كل خزرولو كي قلك شنو هي شركة خمستاشن مليون بيه قتلو عزيزي ما في بالك أنا نحب ناخو فيراري توا متعدية في بالي باش ناخو كعبة في الغوج ميسالش قال مي بيان سور خوذ بشتغل عليك فيراري هي كرنيت شيك ما عندك قتلو بيان سور قال لها خوذ زيدوا صحابه قعدوا يخزروا كل شيء فيراري وشركه قتلو بها عزيزي ما في بالك بخويا حل حماس ميسيلش نعطيه تعرف سامحني لحظه فيراري وصيغه 15 مليون وخو حل حماس خو يحب حل حماس اوكي مشروع يحب حل حماس بكم به ما تقص عليه حتى قمرك لا حماس قال لها بيان سور اعطيه فلوس كرنيت شيك ما عندك عطيه فلوس قلت له يا اشتادوغ عشيري ميغسي متقابلون بعد في الليلة نعلق التليفون خلنا كمل عاد نعلق التليفون خزروا له صحابه الكل كيم بهمين فيه خزر لصحابه طلع اش قال لهم اش قال لهم قال لهم التليفون متاع شكون خايف طيبة I'll see the fucking electric. anyone ever done. All I wanted was a little fun. Got a brain like bubble gum. Blowing up my cranium. رجعنا لكم بعد دوت اجين. يعطيك الصحة أنوار. به في البارتي الثانية متاع السوجين متاعنا باش نحكيو على الحادثة اللي صارت في فرنسا, وهذا تصريح من مواطنة فرنسية اسمها أنا. On est les voisins du Bataclan, on était sur la terrasse et au final il y a un mec qui a commencé à tirer, donc on a cru au pétard. Finalement on s'est tout jeté par terre. On nous a d'abord évacué chez la propriétaire du bar qui était juste au-dessus, et finalement maintenant, vu que c'était un peu trop risqué parce qu'on a vu une personne se faire abattre juste en dessous au rez-de-chaussée, on a préféré aller dans la cour. Dans la cour, et maintenant on est dans une cour, mais apparemment les gens nous évacuent, on sait pas trop, on entend les sirènes, on entend que les fusillades, on sait pas trop ce qui se passe. Là je viens d'entendre qu'il y avait 40 morts, nous on était au courant que de 5, alors je vous avoue qu'on est vraiment choqués. Anna, on entend votre émotion évidemment, elle est perceptible et elle est compréhensible. Lorsque vous avez entendu les premiers tirs et vu les premiers tirs, est-ce que des mots ont été prononcés par le ou les personnes auteurs de ces tirs, de ces rafales ? Non, on n'a rien entendu. On a juste vu des gens courir, quelqu'un avec une arme, et on s'est tous mis par terre, on a couru. Et voilà, c'est tout ce qu'on donc a là, fait. Donc là, actuellement, au moment où vous nous parlez, vous vous trouvez à l'intérieur d'une cour, mais apparemment, on s'est dans une cour intérieure d'un immeuble, voilà. C'est bien ça. On est en train de repasser là, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est à tous les policiers à l'extérieur. Là, maintenant, on retourne sur la scène, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on fait. Vous constatez, en tout cas, que le quartier est bouclé. Les policiers sont extrêmement nombreux actuellement. Il y a énormément de monde, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Exactement, je viens d'apprendre qu'il y en avait. Merci, c'est gentil. Là, apparemment, voilà, je vais. Maintenant, on va sortir. Merci beaucoup, monsieur. On doit prendre à droite et apparemment, le GIGN nous évacue ou la police, j'en sais rien. Vous pouvez circuler librement dans la rue pour l'instant, en tout cas. On peut pas vraiment. Oh là là, mon Dieu. Il y a tout le monde dehors, on ne sait pas trop. Il y a tout le monde qui prend des photos, des vidéos pour essayer de marquer ce moment, mais c'est horrible. Oh là là, il y a encore là-bas. Il y a encore là-bas, regardez. كنت تسمع في تصريح المواطنة الفرنسية بالرسم كيفاش متأسفة على بلادها وعلى الحادثة اللي صارت البارح بحذا الملعب الفرنسي. باش خليكم مع زميلي الياس في أكثر تفاصيل. شكرا لك غيث. إذن تفاصيل الحكاية كل الهجوم الإرهابي ذا في العاصمة الفرنسية باريس. نجم نقوله وقت الماتش ماتش منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا اللي تلعب بداية من الساعة 8 ليلا في ستاد دو فرانس في قلب العاصمة الفرنسية. تقريبا 3 انفجارات يعني حصلوا تحديدا في الساعة 29 دقيقة، 29 دقيقة بحذا الستاد. حتى في الشوط الثاني اللعبة قاعدة تصير ونتيجة وقتها 2-0 لفرنسا. وقتها الكرة وصلت عند باتريس إيفرا وانا قاعد نتفرج على الماتش في التلفزة سمعنا صوت الانفجار. فما برشا ناس في الستاد في داخل الستاد يحسبوها معناها فوشيكا ولا أي حاجة أخرى، لكن فعلا حصلوا 3 انفجارات بحذا الستاد، تحديدا في مطعم لوبوتي اللي الثلاثة انفجارات هذه أدت إلى 14 قتيل. يعني فما 3 تيروريست يعني جاءوا للبلاصة هذه وين ستاد دو فرانس ويعني لابسين حزامات ناسفة وفجروا رواحهم. يعني 3 انفجارات أدت إلى 14 قتيل، يعني وكل في الكل 6 هجمات. هذه الهجمة الأولى متاع مطعم لوبوتي، الهجمة الثانية في شارع لوفونتا أوروا 5 قتلى، الهجمة الثالثة في بحذا مسرح ولا في وسط مسرح باتاكلون، مسرح هذا اللي وقع فيه يعني احتجاز أكثر من 80 رهينة داخل، وتحديدا العملية ذي متاع المسرح ذي وقت هجمة الشرطة الفرنسية تحديدا في الساعة النصف الليل في ساعة معناها منتصف الليل و30 دقيقة الشرطة قررت الهجوم على الإرهابيين اللي محتجزين يعني الرهائن في وسط المسرح ذي. دونك صارت يعني نجم نقوله العملية كاملة، عملية الهجوم والقتال بالأسلحة في نص ساعة، يعني انتهاء العملية كاملة كان في الساعة الواحدة ليلا، والحصيلة 82 قتيل به في العملية اللي بعد هذه كل في ليلة كاملة. في ليلة في ليلة. بعد في شارع فولتير وشارع شارون 18 قتيل في اشتباكات ما بين الأمن وكذلك الإرهابيين أدت إلى 18 قتيل بما فيهم يعني كلهم أكثرتهم مدنيين. والعملية الأخيرة أو هذه هي العملية الأخيرة حصلوا معناها الكل في الكل معناها النتيجة والحصيلة الكلية للعملية الإرهابية اللي صارت البارح تقريبا 128 قتيل و300 مصاب في المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، 300 مصاب 80 منهم في حالة حرجة جدا جدا. به نشت يظهر لي عملية أخرى تضرب فرنسا بعد شارليو بدو، معناتها كيف عملية من النوع الكبير بصراحة، تقريبا كما كان يحكي ليس 128 قتيل 99 جريح في حالة خطيرة جدا، معناتها مش نصوره فما وفيات. الإرهاب يضرب بقوة في أوروبا، معناتها الإرهاب مش موجود كان في البلدان العربية، موجود في أوروبا، واليوم كيف تنظيم داعش والدولة الإسلامية تبنيت الضربة هذه بيان رسمي. قاعدين نشوفوا في داعش قاعدة تعمل في ضربات متنوعة، وبصراحة ضربة نوعية بأتم معنى الكلمة. لوتريز هو سيتان بورت مالور بالنسبة لفرانسيس، يوم نحس بالنسبة لفرانسيس. والبارح 13 نوفمبر ضربة بصراحة توجع، ضربة قاسية جدا. معنا ما قوله بصراحة الإرهاب قاعد يوصل، الإرهاب قاعد يدعم من الدول الغربية، لأنهم أنا نصورهم كلهم متوطئين في الإرهاب، بما فيهم أمريكا نقول، بما فيهم الصين، بما فيهم روسيا، كلهم متوطئين في الإرهاب، والإرهاب قاعد يضرب فيهم. لكن من المضحكات المبكيات، وأنه كما قال إلياس وأنا نحكيه في الكواليس بكري، أنه البيجي قايد سبسي فيس عمل هك هز بقاج ومشي يعزي في الفرنسيس، وبرطوع عنا حوادث هنا في تونس حوادث إرهابية وما تنقلش على عين المكان. وهنا بربي فهم الستاتيو متاع زميلتنا إيمان اللوزي اللي قالت خليت رجلها ممدود ومشيت تعزي في عبود صم بكم عمي لا يفقهون. معناتها باهي نجد على فكرة يعني في في في المشي متاع سيلباجي قاد سبسي لفرنسا ثم مقيم فرنسي في فرنسا قال أنه الباجي قاد سبسي متواجد في فرنسا قبل حصول الحادثة وهذه هبطته شمسة فهم بتحفظ من شمسة فهم. المعلومة اللي عندي الباجي قايد السبسي هو يظهلي في السعودية معناته في العربية السعودية وتنقل البريز بتحفظ من شمسة فهم فوالا بتحفظ يمكن فما أخبار أنا من الجمش نأكدها. دونك المهم نحكيه أكثر منه على الإرهاب اللي قاعد يكبر وراها برشا جهات تتبنى الفكر الإسلامي الداعشي كيف كيف يلزم صراحة رؤية استراتيجية رؤية نوعية باش نجمو نتصدىو للإرهاب ويزينا من الدم ويزينا من الأرواح اللي قاعدة تموت كل يوم. باي في العودة متاع سيلباجي قائد السبسي قام بتصريح هات خلنا نسمعه مع بعض. هذه الآفة التي ليس لأي دولة في منأى عن تأثيرها. هل يمكننا أن نعتبر أن اليوم العالم هو في حرب مع الإرهاب كل العالم؟ لا على مدة مش اليوم فقط منذ مدة ولكن لابد كل حادث يزيد يأكد ضرورة التضامن وضرورة التنسيق الجهود لمحاولة التغلب على هذه تونس اليوم أين هي في هذه المحاولات للتنسيق؟ هي أمام نفس التحديات وهي تجيب بإمكانياتها المتواضعة ولكن برجالها وبتضحية رجالها لكسب المعركة لأننا نحن في حرب ضد الإرهاب ورب المولى سبحانه وتعالى صلى يوفقنا لنكون في مستوى هذه الوحدة. نور شنية عندك باش تضيف لنا على الحادثة اللي صارت في فرنسا؟ نحب نقول اللي ما بين 128 ضحايا اللي ماتوا كان فما زوز خوات توينسا عايشين في فرنسا هما من منزل بورقيبة تحديدا من ولاية بنزرت. يعني هوني نحب نقول كونه هما كان حبوا معناها يمسوا معناتها الغرب غاديك معناتها راهم مش كان الغرب تمسوا حتى العرب راهم قاعدين يموتوا معناها اكيد اكيد هو قاعدين نشوفوا قاعدين مش في بالهم يضربوا في الغرب وهم قاعدين يركبوا في طيارات غربيه ويتعاملوا ويلبسوا في لبسه غربيه ويتعاملوا باساليب غربيه. وعلى فكره الغرب هو اللي قاعد يحتضن فيهم والغرب هو اللي قاعد يعطي فيهم جنسيات والغرب هو اللي قاعد يقري فيهم ويعطي فيهم المعلومه باش من بعد يتبنوا بفكر اسلامي رجعي ويقولوا راهو احنا هذوما ضد الاسلام وارهابيين وطغاة وندرسنيه وتيل تيل تيل تيل, تيل, تيل. بصراحة شيء أزم من عرش. أنا حبيت نشوف مع الياس آخر القرارات ربما في الحكومة الفرنسية بعد الضربة هذه. آخر القرارات نتاع الحكومة الفرنسية تحديدا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بعد شوية باش نسمع تصريحاته بالكامل. أهم ممكن القرارات اللي أعلن عليها هي إعلان حالة طوارئ وكذلك 3 أيام حداد وطني على اللي ماتوا بعد العملية الإرهابية هذه. وكذلك في قرار ثالث وهو الأهم نوعا ما بالنسبة لفرنسا هو غلق الحدود الفرنسية البرية وكيف كيف ما نعرفش حتى الجوية خاطر هو طبعا بعد نسمعه قال معناها حتى حد ما عادش باش يدخل لفرنسا هو معناها قرار اني متاع توا معناها قرار متاع اجراءات نوعا ما انيه حينيه توا اي. ونسمعوا اللي قالوا فرانسوا اولوند رئيس الجمهوريه au moment où je m'exprime des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés. La circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'île de France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés. Nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur. Il y a l'effroi. Mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. Alors, شنو رايكم في اللي قاله السيد رئيس الجمهورية؟ ذولي إجراءات كبيرة على مستوى الحكومة الفرنسية، ذولي تقريبا أكبر ضربة معناتها مست فرنسا ومست باريس معناتها العاصمة، ورو حسب المعلومات اللي كانت فما ضربة معناتها تستهدف فرنسا، وكانت فما إجراءات أمنية كبيرة خاصة على مستوى ربما المنتخب الألماني اللي كان يقيم هاك الياس، المنتخب الألماني كان يقيم في في في باريس، لكن حصلت الضربة. نجم نقوله نجد العملية الإرهابية ذي بحذا استاد فرنسا تهدد فرنسا اللي مش تستضيف يعني يورو 2016. لا هما راهو هنا عكسنا احنا، لانه وقت تصير الضربه والازمات هما يقفوا مع بعضها وتاكد اللي فرنسا باش تحتضن كما يجب معناتها الاورو 2016. لكن نحب نحكي هنا على فما حاجه على المستوى السياسي اللي هي مهمه ومهمه جدا، وقوف المجتمع المدني والاحزاب المعارضه مع فرانسوا اولاند ومع الحكومه. معناتها هنا عبيد ما تجرش بالموت، معناتها هنا روقت اللي صار الضحايا وربما صار خلل أمني، لكن قالوا للرئيس فرانسوا أولاند رانا معاك في الأزمة هذه، وربما قاعدين ماشيين حتى لتأجيل الانتخابات الرئاسية على مستوى الحكومة الفرنسية باش ترجع فرنسا تقف على ساقيها. وهنا يقولوا يجب تضامن كل الجهود من أجل التصدي للإرهاب. نجد في بلاد أخرى نجم نقولوا يستغلوا العمليات هذه باش هاي نطيحوا الحكومة، هاي كذا حكومة درا شنو رحيل كذا. هذا اللي صار ربما حتى في تونس صار معناتها في تونس انا نحكي اخيرا هو صار، لكن نحاولوا نتجاوزوه وان شاء الله تكون لنا فرنسا مثال يحتذى به في مقاومة الارهاب كمنظومة عالمية. باهي يعطيكم الصحة، توا باش نمشيو الكافي سبور مع زميلي الياس. كافي سبور، اهلا وسهلا بكم في كافي سبور. البدايه باش تكون باخبار المنتخب التونسي اللي تمكن يوم امس من تحقيق انتصار مهم على المنتخب الموريتاني 2-1 في موريتانيا بالذات في اطار التصفيات المؤهله لمونديال روسيا 2018، لكن مربي تون كان السباقين بالتهديف عن طريق اداء الفريق انداي في الدقيقه 21، لكن في الشوط الثاني رجع المنتخب الوطني التونسي بفضل الكوتشينج الناجح بدخول محمد علي منصر فسجل الخزري هدف التعادل واضاف الشيخاوي هدف الثاني. ونذكر اللي المباراة الإياب باش تلعب في رادس نهار الأربعاء 3 الجاي. قرر مكتب الرابطة لكرة القدم إثر اجتماع نهار الأربعاء إيقاف مدافع النادي الإفريقي هشام بالقروي ومهاجم الترجي الجرجيسي حمزة المسعدي لمدة 4 مباريات مع خطية مالية بعد حصولهم على الورقة الحمراء. كيف كيف تقرر إيقاف مدافع النادي البنزرتي خالد هماني 2 مباريات مع خطية مالية قدرها 500 دينار بالإضافة لإحالة ملف رئيس اتحاد سبيت لكريم الهاني على لجنة التأديب التابعة للمكتب الجامعي. ومكتب الرابطة الوطني لكرة القدم قبل الإثارة اللي تقدم بها النادي البنزرتي ضد مشاركة لاعب شبيبة القيروان سليمة الزكار في المقابلة اللي جمعت الفريقين نهار 16 أكتوبر الماضي في إطار البطولة التونسية في رابطتها الأولى. وبالتالي أقرت الرابطة أن اللاعب خاض المقابلة وفي رصيده 3 إنذارات، وبذلك يحصل النادي البنزرتي على 2 نقطة إضافية في الترتيب بعد ما تعادل 1-1 وكان حسم هذه الجولة. نهار الخميس رجع لاعب النادي الإفريقي الدولي الجزائري عبد المومن جابو إلى تونس، وقد خصه الإطار الطبي للفريق ببرنامج تأهيلي خاصة لمدة 3 أيام من العلاج الطبيعي. وباش يلتحق جابو نهار الاثنين بتمارين فريق النادي الإفريقي بصفة تدريجية. وفي الأخبار العالمية، أعلنت اللجنة الانتخابية المكلفة بالنظر بملفات المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نهار الخميس اعتماد 5 مرشحين فقط بعد استبعاد الفرنسي ميشيل بلاتيني والليبيري موسى بيليتي، والمرشحين هما الأردني الأمير علي بن حسين، البحريني الشيخ سليمان بن إبراهيم آل خليفة، الفرنسي جيروم شامبوني، السويسري جياني إيفونتانو، والجنوب أفريقي طوكيو إستابولو. لعبت البارح مباريات ودية كان أبرزها مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب الألماني اللي انتهت بنتيجة 2-0. كيف كيف في نفس النهار منتخب هولندا فاز على منتخب ويلز 3-2، والمنتخب الفرنسي فاز على المنتخب الإنجليزي 2-0. وفي لقاء كبير آخر بين بلجيكا وإيطاليا انتهى لفائدة منتخب بلجيكا بنتيجة 3-1، ومنتخب لوكسمبورغ فاز على منتخب اليونان 1-0، ومواجهة تركيا وقطر انتهت بفوز الأتراك 2-1. شكرا لكم مستمعينا، هذه هي كافي سبور، كان معكم الياس بن صالح. أجمل تحية فريق الأعداد والفريق التقني، باي باي الأسبوع الجاي. كافي سبور. يعطيك الصحة زميلي الياس، وتوا باش نخرجوا الفقرة الترفيهية متاعنا، وكيما عودناكم يكيب تنظيم القاعدة تعمل برشا جو مع أغنية شعبية تراث تونسي، باش نخليكم مع سيدي علي العزوز متاع بابا الهادي. رجعنا لكم بعد شطحة بالرسمي تبارك الله عليهم لهنا. ما كانش يستعرى الربوخ الربوخ وتزغريت وحالة حليلة. بي سي نجد بسيفتك انت اول مرة تدخل معنا في تنظيم القاعدة، فما حاجة نحن نقوم بها اسمها الديفي، الديفي متاعنا. معانا أنوار وإلياس وسيادتك باش نقترحها لكم أسئلة، باش نعطيكم أسئلة واللي الخاسر باش يحكموا عليه حكم بكل حياد. معناتها أنا حسيتك في الكوليس قاعد سلام تلعب لي مع أنوار. خاطر أنوار ديما خاسرة كهومش يا جماعة. أنا حسيت إجابة صحيحة. أنا ديما خاسرة حسن عليكم سعد ونربح هنا. احلف والله ما قلتش على الإجابة. وراس ياسين اللي قد الماتريال اللي بيه يلا بيه باش باش نعطيكم كل واحد زوز اسئله واللي باش يخسر انوار باش تحكم عليه. بيه هكاك شفافيه. بيه باش نبدا بالياس. الياس، متى ولد فرحات حشاد؟ متى ولد فرحات حشاد؟ بلاش احتماليات غير؟ لا احتماليات لا شيء، بعلي. ألف وتسعمية وتسعة؟ لا غلط. فرحات حشيت تولد 2 فبراير 1914. نجد نمشي لك أنت، وقتاش مات فرحات حشيت؟ هذا سؤال سهر. ليه وما نعرفوش والله. اسكت بالله اسكت. أنا نعرفها اللي جاب. لا قلت نجد كل واحد. أنا هي أسهل هو ما. تيدا طرف اليد الحمراء. باهي انا باهي اذا ما عرفش الاجابه نعطي الاجابه انا لا لا. حتى لو كان ما تحسبليش. ها حتى لو كان ما تحسب 55 56 52 5 ديسمبر 1952 سنين 0 نجد 0 الياس. انوار، انوار سؤال صعيب برشا لازم تخمم فيه بالقدا. شكون اللي عمل الفيسبوك؟ ملا سؤالات ملا سؤالات. ذكر بارك بارك بارك. واحد شيء ليه صحيح مارك ذكر بارك. صحيح صحيح ذكر بارك بالألمو. صحيح بالألمو. ذكر بارك صحيح. ليه أنوار صحيحة. به ريت ظهر لك كلام نجد كان صحيح. مش نمشي مش نمشي للياس. حسب تروح تخمم. أنوار واحد والياس صفر ونجد صفر. يمشي بشوية وسهل في السؤالات. الياس معناها أنا ديما صحيح. شو ما سابق طائرة الإفساز كم تبلغ سرعتها؟ سؤال سهل على أساس أخصائي في صناعة الطائرة برمشي أسهل. أكل المرمي في الحبس هذاك خاطر عمل طائرة برمشي أسهل. صاروخ صاروخ مش طيارة. طيارة صاروخ. الياس قديش الإفساز قديش السرعة متاحة القصوى؟ زوز صاروخ شكون؟ عاودها عاودها نجد كذا. به الإفساز قديش تبلغ السرعة متاحة القصوى؟ السرعة متاع السرعة متاعها القصوى 400 كيلومتر في الساعة. ايه تصيبها كبير. وين نعرف عليها؟ باهي السرعة متاع الإفساز 2173 كيلومتر في الساعة. باهي شوية ولا ياسر 400؟ نجد شوية. تي جي بي عم في 300 و400. نعرف عليها يا أخي طلعت قبل في طيارات وقصت أنا. باهي نجدون وقتاش تصنعت الإفساز؟ بالله سايبنا ما السؤال. شو امشي سهل السؤال. 1925. لا 1970 في الولايات المتحدة الأمريكية. به 00 الياس ونجد. ألوغ أنوار، أنوار امشي قل له شكون رئيس تونس. ميساج خلنا نسأل بالك. سبحان الله بالك ما تعرفوش السؤال. هاي بالك واحد بليش ربحت. بالك ما تعرفش شكون قال. شكون قال شكون قال أنوار؟ عندك في ديك 5 ثواني باش تحسب لي 8 في 9. 8 في 9 واحد 72. متأكدة؟ زيد احسب 3. اي 72 صحيح. 72 والسؤال جابت علي صحيح. وش عامل لكم انتوما ما تعرفوش فرحات حشيت وقتاش مات؟ شنو عامل لكم انا؟ ما تعرفوش الافساز وقتاش مات؟ حبيب بورقيبة. لحبيب بورقيبة وقتاش مات؟ لحظة برك جوجل. لا دينا جوجل بتاعك ماك تعرف وش انتو كان خليكم مع اكستريس غيرون تخلي انوار تخمم في حكم النجد والياس وهنا راجعين. رجعنا لكم بعد اكستريس غيرون نتاع ليلاهي لله وتوا انوار شخممت خممت في الحكم مش تحكم عليكم انوار مش تحكم عليكم انا خطوس انا ربحت خاطر لحظه ما تسالنيش ما نعرفش ما نعرفش ما تعرفش تسالني سؤال على الاقل اعرف ما نعرفش وقتاش مات بورقيبة يودي ما نعرفش من قبيله قلت لك بورقيبة ما نعرفش عليه وقتاش مات الله يرحمه زاين بورقيبة مشى على روحه اعطيني جديد دو اعطيني فرحات حشيت اعطينا الحكم جديد كان يمشي نحكم عليكم تويكا مش كومش تبدا الياس تي برا بركة هي طيب الياس نحبك تسمعني بصوتك الحلو بوس الواوا برا بوس الواوا هاي هاي هاي تضحك عليا نجد يجي مش نضحك هاي الاغنية بتاع نجد الساعة اشرع من دربيك ترى من دربيك امشي هاي بوس الواوا خلي الواوا بوس الواوا اح لما مانيش حافظها مثال شنو غني غني بوس الواوا خلي الواوا صح سهلة ليك الواوا ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا صح يصح واحد علاش ليك الواوا بوس الواوا خذ الحلوى صح لما تستر الواوا فحذو يلا ليك الواوا بوس يعطيك الصحه سي البيجي به انوار اش حضرت لنا سي نجد تنجموا تصوروه زاد نجد كيما هو كان قاعد يصور فيكم تنجموا تصوروا نجد حضرت لنجد اغنيه سهله لما حال باش نرحبوا بيه معانا كي باش نحتفل بفوزي انا كاول مره نفوز دونك نحب نجد يسمعنا ديكي ديكي انت صديقي تفضل نجد الكلها نجد بالله الكلها الكلها ديكي ديكي كامله ديكي ديكي انت صديقي انت رفيقي البيت رفيق انيسي انيسي انيسي هو قاعد في اللقاء ديكي انت رفيقي انت صديقي انت انيسي البيت رفيقي ياك سحف الداري ايقظ جاري واشرب ماء من ابريقي يعطيكم الصحة يكيب تنظيم القاعدة يعطيك الصحة انوار نجد اول مرة معانا برسمي يعطيك الصحة زميلي الياس يعطيك الصحة وهكا نكون وصلنا للفينيش متاع الحلقة متاعنا بقاو ديما برانشي سوغ نوتخ سيت www.radio-manobastation.com وتو نخليكم مع بوش دو تيمبو فات بوي ستيت We'll be right back.